بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم رحيم. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: المجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. المجاز بالاستعارة بقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. والأمر استدعاء الفعل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بعدما بين أقسام الكلام وما يتركب منه، جاء إلى تقسيمه مرة أخرى إلى حقيقة ومجاز. وكنت أظن سيرجع إلى الناحية الإسنادية والمجاز العقلي حتى يتبين نقطة الإسناد، لأن هناك في تعريفنا أقل ما تركز منه الكلام قال اسمان واسم وفعل أو اسم وحرف وفعل محرف. القسمان الأولان اسمان أو اسم فعل واسم، هذا متفق عليه، ولكن حرف واسم حرف وفعل هذا اصطلاح له خاص. والجمهور يقولون الحرف مع الاسم والحرف مع الفعل هناك ضمير. القام زيد تقول لم يقم، لم يقم، هذا لم حرف ويقم فعل، فاعتبره المؤلف هنا كلام. والجمهور يقولون يقم فيها ضمير مستتر فصار فعل وفاعل، ومثل بيا زيد، وأشرنا بأن الياء حرف نداء نيابة عن فعل بمعناه أدعو زيدا، وهي جملة فيها فعل وفيها فاعل وفيها مفعول. وهنا نأتي إلى تقسيمه الجديد، وهو انقسام الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز. الحقيقة في اللغة الشيء الحق الثابت، حق الشيء بمعنى ثبت. فالحقيقة هو اللفظ الثابت في موضعه ولم ينقل عنه. والمجاز هو ما تجوز به، والتجاوز والتعدي للانتقال. تقول جاوز فلان المنطقة الفلانية بمعنى تعداها. وعلى هذا المجاز في اللفظ خلاف المجاز في الإسناد. اللفظ لم ينقل عن محله ولكن الإسناد تغير، كما أشرنا تونا الآن قريب. بنى الأمير المدينة، بنى أمير مدينة كلها ألفاظ في محلها ما انتقلها، ولكن التجوز حصل في الإسناد. بدل ما أسندنا البناء للعمال الذين قاموا به فعلا أسندناه إلى الأمير، فتجوزنا في الإسناد ولا في الألفاظ؟ في الإسناد. هذا هو المجاز العقلي مجاز. وهنا يقول والحقيقة إيش؟ إما لغوية، وهذا أشرنا إليه سابقا، بأن الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل من حيث من جهة علماء اللغة وبقي على ما هو عليه. وأشرنا إلى كلمة إيش؟ سماء، وإلى كلمة شمس، وإلى كلمة قلم المستعملة فيما وضع له وضعه له علماء إيش؟ اللغة. والتجوز اللفظي في هذا الانتقال أو استعمال أن تتجوز باللفظ عن حقيقته إلى لحظ آخر، يوم تقوم ما لبثوا غير إيش؟ غير ساعة. يوم تقوم الساعة ما لبثوا غير إيش؟ ساعة. هل الساعة الأولى هي الساعة الثانية؟ لا، تقوم الساعة هذا يسمى بغير هذه، وما لبثوا غير ساعة، ساعة غير الساعة الأولى، وهذا انتقل بكلمة ساعة من حيث الزمنية إلى قيام الساعة. وأوضح من هذا عندنا في التمثيل أو في الاستعمال الحقيقة والمجاز ما أشرنا إليه سابقا قول الشاعر قام تضللني ومن عجب أقامت نفس أعز علي من نفسي قام تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. فكلمة الشمس جاءت مرتين، ولكن شمس الأولى مستعملة في إنسان، من الشمس مستعملة في الحقيقة. إذن الأول فيه تجوز، تجوزنا بكلمة الشمس التي هي للكوكب المضيء في السماء إلى ما يشابهه أو ما شبهناه به أو ما أعطيناه بعض صفاتها، فهذا حقيقة لغوية استعمال الشمس في الكوكب المضيء. وإما شرعية، حقيقة شرعية بمعنى كلمة تستعمل في عرف الشرع عند الفقهاء عند المحدثين عند الأصوليين، وتكون هذه من حيث هي حقيقة شرعية ولو كان تجوز بها الشارع من أصل اللغة إلى اصطلاح في الشرع. فمثلا أشرنا إلى كلمة صلاة، أصل الصلاة في اللغة إنما هي إيش؟ أكلها. ويستشهدون بهذا وصلى على دمها وارتسم، أي وقابلها الريح في دمها لما حط الخمر، وقابل الدم جهة الريح وقابلها الريح في دمها وصلى على دمها وارتسم، يعني دعا الله ألا تفسد عليه. فجاء الشرع وقال وأقيموا الصلاة، فلم يعني مجرد الدعاء ولكن عنا أعمال معينة في أوقات مخصوصة بكلمات محدودة. فالجمهور يقولون إنها حقيقة شرعية، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، هي الحقيقة اللغوية مع زيادة قيود. إيش القيود؟ حركة ركوع، حركة سجود، وأصل الدعاء موجود، اهدنا الصراط المستقيم، سبحان رب اغفر لي وارحمني. فالجمهور يقول الحقائق الشرعية انقطعت عن الحقائق اللغوية وانتقلت عنها وأصبحت حينما تطلق لا يراد إلا هي. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الحقائق الشرعية هي عين الحقائق اللغوية مع زيادة بنود فيها. ولهذا جعل الإيمان مجرد التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذن أصل الإيمان لغة إيش؟ التصديق. ومن هنا يأتي النقاش بين أبي حنيفة رحمه الله وبين الآخرين، هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهي جزء منه أم لا؟ فإذا رجعنا إلى الحقيقة اللغوية وجدنا كلام أبي حنيفة صحيح. إذا رجعنا واعتبرنا الحقيقة الشرعية هي عين الحقيقة اللغوية، ولكن الجمهور على أن الحقيقة الشرعية انتقلت عن اللغة وعن عرف اللغة وأصبح لها استعمال مستقل. كذلك الصيام، أصل اللغة الصيام في اللغة الإمساك، وقد يكون كل ما أمسك عنه الإنسان يسمى صائم، إن ذات الرحمن صوما فلن أكلم، فصامت عن الكلام. لكن الشرع يقول الصيام إمساك عن شيء معين، شهوتي البطن والفرد في زمن معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. واليوم حنيف يقول له نفس الشيء، هو الإمساك جاء ولكن جاءت في قيود، إمساك عن كذا وكذا في زمن كذا وكذا. إذن هذه النقطة مرتبطة معكم في بحث العقائد وبحث الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية. والنتيجة من هذا إيش هي؟ حينما يحتمل في مدلول اللفظ حقيقة اللغوية وحقيقته الشرعية، نعمل أيتهما؟ لما سئل صلى الله في حديث ابن ماجه، سند ابن ماجه، أينام الجنب يا رسول الله قبل أن يغتسل؟ قال إذا توضأ. بعض العلماء حمل كلمة يتوضأ على المعنى اللغوي يغسل يديه وفرجه، والوضوء من الوضاءة وهي النظافة. قال لا، الوضوء إذا قمت لأصلي فاغسله. إذا توضأ في العرف الشرعي إنما هو غسل الأعضاء المسمات، واللغة من حيث هي الوضوء هو إيش؟ اليدين. إذن إذا توضأ نحملها على أي، على المعنى اللغوي ولا على المعنى الشرعي؟ أو يكون المراد الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية؟ لا تعجل. كذلك مسألة المأدبة، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأبى أو إليه من يأبى، ويمنعها من يأتها، ومن لم يأت فقد عصى أبا القاسم، ومن كان صائما فليصلي. يصلي، نحملها على الحقيقة اللغوية الدعاء الله يبارك لكم إن شاء الله مبروكين برفاهية والبنين وخلاص، ولا نحملها على الحقيقة الشرعية يكون متوضع ويستقبل القبلة ويصلي، نحملها على أي الحقيقتين؟ أحسن. ننظر إلى عرف المتكلم. لو جاءنا، لو فرض أن إنسان من ناحية الشريعة وجاء إنسان ما هو ما بلغه الإسلام أو ما أسلم وتكلم وقال صليت اليوم على أولادي أو صليت اليوم لأولادي، نحمله على صلاة وسجود ولا على الدعاء؟ على الدعاء، لأنه لغوي ولم يلتزم بالشرع. إذن إذا دارت الكلمة بين حقيقة لغوية وحقيقة شرعية ننظر إلى القرينة وهي المتكلم. فإذا كان المتكلم من أهل الشرع قلنا هذا يريد حقيقته وهي الحقيقة الشرعية، وإن كان من أهل اللغة قلنا هذا يريد حقيقته وهي حقيقة لغوية. والحقيقة يعني الأولى لغوية وهي الأول ما يصرف إليه الكلام ما لم يكن هناك قرينة على أنها شرعية. الحقيقة الثالثة العرفية، وقلنا بأن العرفية تكون عامة وتكون إيش وتكون خاصة. العرفية العامة هي ما تعارف عليه أهل اللسان، فالله سبحانه يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله، دخل فيها النملة ودخل فيها الدودة، حتى الطير اللي يطير في الهواء داخل فيه لأنه في ساعة حينزل ودب على الأرض، والإنسان والحيوان من باب أولى. كلمة دابة حملت إيش في اللغة؟ شملت كل ما دب على الأرض. لكن أهل اللغة إذا أطلقوا كلمة دابة عندهم لا يعنون كل ما دب على وجه الأرض، إنما يعنون بالدواب ما هي ما تركب. فلو قال إنسان عربي أو إنسان جاء يا فلان أنت كنت مسافر، نعم سافرت على السيارة ولا على دابة؟ يقول لا والله سافرت على دابة. كلامه هذا يحتمل أن يكون على أي دابة مما دب على وجه الأرض، ولا خاصة بأصناف معينة، الإبل والخيل والبغال والحمير ليش تركبوها وجب معها الإبل وتحمل أثقالها؟ إذن عرف اللغة خصص عموم دابة بخصوص أصناف أربعة فقط. وكذلك أشرنا إلى كلمة إيش حوادث، حادثة، الحادثة كل ما استجد بعد أن لم يكن، لكن الحادثة في عرف الناس أهل اللغة شيء له أهمية كبيرة. لو واحد اشترى كتاب يسميه حادثة؟ يسميه كتاب. لكن لو سرقت مكتبة يسميها حادثة؟ لو واحد ضيع كتاب نسميها حادثة؟ نسميها حادثة، كتاب ضاع. لكن مكتبة تسرق، مكتبة تحرق، يسميها إيش؟ حادثة، ما كان له خطر. كذلك نشرة الأخبار، الأخبار وكل خبر خبر عن مغيب. فلان صلى العشاء في الحرم يبقى خبر. نشرة الأخبار تزيع فلان صلى وفلان أكل فاكهة ولا أكل لحم ولا خبز؟ لا، الأشياء التي تهم الناس أو التي لها أثر أو يتطلع إليها الناس. إذن كلمة خبر لكل إخبار عن ماضي عما وقع، ولكن العرف خصص كلمة الأخبار في الإذاعة بشيء مهم. كذلك كلمة حادثة فيما استحدث بعد أن لم يكن بشيء الذي له خطر، يبقى هذه حقيقة عرفية إيش عامة. أما العرفية الخاصة فهي كما يقولون الكلمة التي تختص بأهل مهنة معينة، فإذا أطلقت فيما بينهم عرفوها، ولكن لو سمعها شخص آخر برا عنهم ما يدري عنها، زي الشفرة. وكذلك وأشرنا إلى كلمة قلم، الرجل اللي فتح معرض القزاز وجيب له برواز وجيب لك هو يقول لك جيب القلم عشان أقص، طلع قلم من جيبك؟ لا، شوف قلم مرسام ولا قلم حبر؟ لا، يجيب آلة ويشد عليها زي ما انت ترسم بالمرسام. هذا القلم في قطعة من الايش سموها الماس اللي ايش اشد جفاف من القزاز يقصه، هذا عنده سمى قلم. وهكذا كما ذكرت لكم ايش لو جئنا الى فصل وقلنا ما هي ادوات الرفع، كل واحد حيقول الابتداء والمبتدا والفعل وتجرد الفعل عن ايش عن ناصب او جازم، هذه ادوات الرفع. وعلامة الرفع عندكم ايش الضمة. لما تيجي فراشة وتقول ايش ادوات الرفع عندكم، أو تيجي في بناية عمارة كبيرة، وش أدوات الرفع؟ كل السفن وش قد تسكن؟ فأدوات الرفع في الورشة العفريتة والونش والسلسلة ما أعرف إيه، وأدوات الرفع في الفصل عند الطلاب ما الصلح عليه النحاة، وهكذا. يجي مثلا المسند والمسند إليه، لو جيت مثلا عند واحد يجي يقول لك المسند والمسند الجدار في صندوق العود، ولما تيجي مثلا عند علماء البلاغة حيقول لك المسند والمسند إليه، الفعل يسند للفاعل، فالفعل مسند والفاعل مسند إليه، وهكذا. لما تيجي مثلا تقول المحمول والموضوع، تيجي واحد مقاول والله المحمول أثبت محمول على الجدار، تيجي واحد في المنطقة يقول والله المحمول هو النتيجة والموضوع هو المقدمة، وضعت النتيجة على المقدمة، فنفس المبتدأ والخبر سموه محمول وموضوع، ونفس المبتدأ والخبر سموه مسند ومسند إليه. يبقى هذه اصطلاحات عرفية خاصة ولا عامة؟ خاصة عند كل أهل فن بما صلحوا عليه. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. يمكن تسمحون عشان جماعة يكونوا فكرين تقسيم المجاز إن شاء الله نأتي به غدا بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.